توسط آقای دکتر شکر نژاد عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطينا فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.